يقول السائل: ما المناسبة في قراءة سورة أوائل سورة الكهف لمن لقي الدجال؟ لا أدري، لكن والله أعلم أنها شديدة عليه ولا يحتملها، فيجعلها الله وقاية للمؤمن من شره، فمن قرأها لا تضره، لا يضره الدجال، تكون كالورد والحصن لهذا المؤمن الذي يقرأ هذه الآيات، فلا يستطيع أن يضره بشيء. ثم إن كما سمعتم في الحديث أن المدينة ومكة محروسة فلا يدخلها، لكن كما ورد في الحديث الآخر أن المدينة ترجف رجفات، فيخرج من فيها من المنافقين ويذهبون إليه. نعم. يقول السائل: كيف الجمع بين أن الدجال موجود الآن وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى مما هو على ممن هو الآن بعد 100 سنة على وجه الأرض أحد؟ يكون مستثنى هذا بما أخبر به أن الدجال موجود، يكون هذا مستثنى من هذا الحديث مخصص، يعني لأن هذه يكون خبره عليه الصلاة والسلام أن الدجال موجود مخصص لهذا الحديث ومستثنى من الحديث العام، فكل الناس يفنون، يعني بعد في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمر 100 عام وعين تطرف، إلا من استثني بأمر الله وأخبر به عليه الصلاة والسلام وهو الدجال. يقول السائل أنه يشتكي من قسوة القلب، ماذا يفعل ويرجو منكم الدعاء؟ عليك أولا بتقوى الله سرا وعلانية، وتقوى الله بمعنى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأعظم ما يكون المحافظة على الصلوات في أوقاتها وفي جماعتها، ثم اجتناب المحرمات بكاملها، وأعطي كل ذي حق حقه إن كان عندك حقوق، وأكثر من التوبة والاستغفار، عود لسانك الاستغفار، يجعل الله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب، وأكثر من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبذكر الله ينشرح الصدر ويطمئن القلب وتصلح الأحوال كلها بإذن الله. المهم أن تكون في ذكرك قلبا ولسان صادق ومخلص، وتريد بذلك وجه الله، فإذا فعلت ذلك فأبشر، فإنه سيزول عنك إن شاء الله ما اشتكيت. يقول السائل: جاري لا يصلي وأنا أحبه، هل أمنع أهلي من الذهاب لأهله مع أني نصحته عدة مرات؟ إذا كنت تحبه وهو لا يصلي فأنت عاصي، فأنت شريك له بالإثم. الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. من لازم الإيمان وصدق الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب أولياء الله من أجل الله، وتحب وتبغض أعداء الله من أجل الله. فإذا كان لا يصلي وأن تحبه فأنت مجرم، لأنك أحببت من يعصي الله جهرا وأنت تعرف، لكن اتق الله واستبدل حبه ببغضه وتشهد الله على ذلك. إذا كنت نصحته فلا تقاطعه بالنصيحة، إن هداه الله فهذا من فضل الله عليك وعليه، وإن أبى فتجنبه وانبذه لله إن كنت صادق الإيمان. لا أنت ولا أهلك، لا تخالطوهم ولا تجاملوهم. من لازم الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فلا تكون وليا لله حتى تعادي أعداء الله وتحب أولياء الله. نعم. يقول الآخر: استيقظ لصلاة الفجر ومعي 8 من الأصدقاء من أصدقائي لا يقومون، فهل علي شيء أم يعاقبني الله أو يعاقبني الله بسببهم؟ عليك أن توقظهم للصلاة ولا تتركهم ينامون، فإن عجزت عن أمرهم وليس هناك من سلطة تقيم عليهم الحد وتؤدبهم فعليك أن تفارقهم، فإنا لا ندري بأي بلد أنت، لأننا نعرف إن شاء الله عندنا هذا الأمر لا يقر إذا بلغ أولاة الأمر والمسؤولين، لكن عليك أن تجاهدهم وتناصحهم، فإن عجزت فعليك أن تفارقهم. لا تكون كما كان بنو إسرائيل لما أمروا ونهوا ولم يسمع لهم خالطوا أهل المنكر فلعنهم الله أجمعين. يقول السائل: هل يعد حلق اللحية من التشبه بالكفار وما إيش؟ هل يعد حلق اللحية من التشبه بالكفار وما حكم الأجرة التي يأخذها الرجل من في حلق اللحى؟ على كل حال، حلق اللحية هو محرم سواء فعله الكفار أو لم يفعله. قد يكون هناك قسم من الكفار أطول ما يكون لحاهم، فليست يعني هذه علامة، لكن على كل حال أن تربية اللحية وإعفاؤها وإكرامها سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، سواء رباها ناس من الكفار أو حلقوها، المهم أنها سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والاعتداء عليها وحلقها حرام. وإيش بقية السؤال؟ أخذ الأجر على حلقها. كل مال جاء عن طريق الحرام فهو حرام، إن الله ورسوله إذا حرم شيء حرم ثمنه أبدا، كل طريق حرام فالمال الذي يأتي عنه حرام. يقول السائل: هل يجوز وضع الطيب بعد ارتداء الإحرام، وهل يجوز لبس الجلد بعد الإحرام؟ جلد أن يقصد الحزام. أما الطيب فيجوز قبل الإحرام، قبل أن تنوي وقبل أن تلبي، أن تطيب بدنك رأسك على ألا يمس ثياب الإحرام شيء من الطيب، ولذلك لا تجعله في جسدك، اجعله في رأسك في لحيتك في الأماكن التي ما يمسها ثياب الإحرام. وأما لبس شيء يشد الإزار لئلا يسقط مثل الكمر أو السبتة، الكمر الذي تستفيد من حفظ نفقتك وأوراقك، وفي نفس الوقت يمسك الإزار عن السقوط، مصنوع من الجلد ولا من أي شيء، فيه مخيط ما في مخيط كله جائز، المهم أن الثوب الإزار والرداء لا تكون مخيطة ولا تلبس شيئا مخيط. أما النعلين ولو كانت مخيطة، ما دام نعلين ما تضر، الذي تشد به إزارك مخيط أو غير مخيط ما يضر، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها أنه لا بأس على الرجل أن يلبس همياله أو هميالا يحفظ نفقته ويشد إزاره، الله أعلم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم؟ المأثم الإثم، وهذا مبالغة، أسباب الإثم والوصول إليه، والمغرم أسباب الديون التي تجعله يعني يتحملها فيكون غارما ولذلك استعاذ منها عليه الصلاة والسلام، واستعاذ من غلبة الدين وقهر الرجال أيضا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.